بقي عليه الواجب السابق وهو الهدي على من كان متمتعا او قارئا، فان الهدي نصف بلا شك وهو واجب على من كان متمتعا او قارئا، وانما لم يعده العلماء من الواجبات لانه لا يجب على كل الناس، فهو لا يجب على كل الناس. فان قال قائل ان تعليلك هذا ينتقد بذكر وجوب طواف الوداع مع انه لا يجب على الحاج والنفساء، فالجواب ان سقوط طواف الوداع مع الحاج والنفساء لوجود المانع، والسقوط وجوب التمتع والقران على المفرد عن المفرد في فوات شرع، فهذا هو الفرق بينهم. ولكننا لو عدلناه في الواجبات وقلنا الهدي على من كان متمتعا او قارنا لكان هذا جيدا، لان هذا اذا تركه ينقص عليك نصف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.